ليس على خائن ولا مختلف. على مهلك واحد واحد. خائن، هذه أسماء ستأتي، خائن منتهب مختلس، قد تتداخل وقد تنفرد. الخائن من ائتمنته فخانك، جبت لك محاسب في مؤسسة وأخذ يستقبل المال ويجيد ويخرج المال ويسجل، لكنه عندما يأتيه 10,000 وأخذ للصندوق يجيدها 9، 9 تروح للصندوق وواحد يروح للجيب، وحينما يطلب مصرف 5,000 يقول 6، يطلع 5 للمطلوب وواحد يطلع من الصندوق للجيب. فهذا ائتمنته على مالك فخانك فيه. ثم بعد مدة أخذت جئت وتجرد لترى مكسبك من خسارتك، فوجدت المسألة رأس برأس. وين العمل؟ وين التعب هذا كله؟ وين الوارد؟ رجعت للدفاتر، رجعت للفواتير، رجعت للأعمال وكذا وكذا، وتبين لك أنه كان خائنا. بهذه المناسبة المجتمعات القانونية والمعاملات المالية النظامية غير الشرعية فيها نظام الضريبة على المال، وله نظام تسلسل. على ما أخبر، 100% من الربح معفوة من الضرائب، 100% فيها 5% ضريبة، 100% فيها 15%، 100% فيها 30%، 100% كذا كذا كذا، حتى تصل 70% من الربح ضريبة، وقد تصل في بعض البلدان إلى 100% ضريبة من الربح. صاحب العمل ماذا يفعل؟ إذا كانت الضريبة 100% من الربح، إيش حصل هو؟ فيضطر أن يجعل له دفتر خزينة للضرائب ودفتر خزينة للبيت. ما اشتراه ب1,000 قيده في دفتر البيت 1,000، وفي دفتر الخزينة ب2,000. ما باعه ب10 كتبه في دفتر البيت ب10، وكتبه في دفتر الخزينة ب8 ب7، حتى إذا جاء مأمور الضرائب قدم له دفتر إيش؟ البيت ولا دفتر الخزينة؟ الخزينة. ومن النكت التي قرأتها، وزير المالية البريطاني اشتكى من عجز في الصندوق وطلب من مجلس الوزراء أو البرلمان أن يرفع الضريبة لتعوض النقص، فرفعوا في الضريبة. نهاية العام، فإذا محصل الضريبة بعد الرفع هو عين محصل الضريبة العام الماضي قبل الرفع، فجاء وعساج عرض الأمر أيضا، قال إيش السبب؟ فأجابه عضو آخر قال: بقدر ما أرهقتموهم بالضرائب بقدر ما تهربوا عنكم منها. تهرب بإيش؟ بالدفتر الثاني، بخلاف التعامل في الإسلام، لأن المتعامل في الإسلام يتعامل مع الله. ما بدفع ضريبة تروح لأمور عامة ولا معنا مصلحة الدولة. الآن البلد اللي ما عندها دخل، من فين تمون جيشها؟ من فين تعلم أولادها؟ من فين تعالج مرضاها؟ من الضريبة التي تأخذها من التجار أو من أرباب الأموال. وهذا أمر طبيعي حتى في الإسلام، لو احتاجت البلد ولم يكن عند ولي الأمر ولا في بيت المال فرضت على الناس الشيء الذي يغطي النقص، لكن عند الضرورة. وإذا ما وجد العوض في بيت المال أو دخل عام رسمي للدولة استغنت عن أن تأخذ من أحد شيئا. وهذه قضية صاحب الإبل في الزكاة أشرنا إليها مرارا. نظام الزكاة أن في 25 من الإبل بنت مخاض، فذهب العامل لصاحب إبل في الحناكية وعد إبلة فقال عليك بنت مخاض خرجها. بنت مخاض لها عمرها سنة وأمها ماخذ حامل في أختها التي بعدها توها. قال بنت مخاض؟ قال إيه؟ قال ماذا تصنع بها؟ لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، كيف ماذا تفيد المساكين هذه؟ قال ما لي شغل، هذا الموجود المفروض عليك في مالك. قال لا، هذه ناقة كوماء خذها في سبيل الله. هذه ناقة ايش؟ ايش معنى كوماء؟ يعني مكومة من اللحم، كوم لحم. قال لا ما اقدر اخذها، لم تجب عليك. عمكم سمعتم في التاريخ ولو بالكذب خصومة مثل هذه؟ العامل يقول له جيب بنت مخاض، وصاحب المال يقول له خذ ناقة كوماء، والعامل يقول ما اقدر اخذها. صورتم هذا ولا لسه؟ يبغى لكم تفكير شوية حتى تعقلوها وتصوروها. فقال انا لا استطيع، ولكن دونك رسول الله قريبا منك فاذهب بها اليه، فان قبلها منك اخذتها. فيأتي بها 100 وكذا كيلو الى المدينة ويعرضها. يا رسول الله جاءني عاملك ووقف علي وقال وقلت، فقال طيبة بها نفسك، ما قالش فرح وقال الله يكتر امثالك، أطيبة بها نفسك؟ ما يبغى يأخذها بنطب نفس ولا مجاملة. قال نعم والله يا رسول الله طيبة بها. قال خذها. قال بارك الله لك في إبلك. وعاش إلى خلافة معاوية وكان يخرج العشرات من الإبل في زكاة إبله. الذي يهمنا أن الخائن إنما لعب عليه الشيطان، ولو كان يعامل الله سبحانه وتعالى ويراقب الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ما ارتكب ذلك. ولكن لماذا لم يقطع؟ فهمنا؟ لماذا لم يقطع؟ لأنك أنت الذي أخطأت، أخطأت التقدير فيه، وضعت فيه حسن ظنك وهو على خلافه، أنت مفرط في الكشف عنه. طيب كنت أظنه خيرا وخدعني كما خدع اليماني المقطوع، تبين لي أنه خائن، نعم حقك محصور فيه. عندك في المؤسسة 50 موظف لن تتهم ولا نصف واحد منهم وتحصر خصومتك وادعاءك في هذا. إذن الجريمة محصورة لم تنتشر، ولهذا أمكن الرجوع إليه وأمكن أخذه ومحاسبته ومعاقبته وتعزيره حتى يقر بالحق ونحصل على ما نريد، بخلاف السارق ما عرفنا فين. إذن لا قطع على إيش؟ خائن. نعم. والحديث يا إخوان، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو خانني لكن لا تكون زيه، ليس الواصل بالمكافئ بالواصل، ولكن الواصل من وصل من قطع. نعم. ولا مختلس. ولا مختلس كذلك، يجي ويعد بعض الأشياء أو يكون أمام صاحب المبسط ويساهيه أو يغافله ويختلس الشيء وإيش ويذهب. نعم. ولا منتهب. المنتهب هو الذي يكون إنسان ماشي أو امرأة ماشية ومعلقة شنطة حقتها، فيأتي ويخطف الشنطة وإيش ويذهب بها، هذا مختطف مختلئ جسمه منتهب. والنهبة هي الأخذ جهارا ومكابرة. نعم. وأشرنا إلى لماذا لم يقطع هؤلاء، نقولنا لأنه معروف ولأنه أخذ المال على رأي أو على عين من صاحبه ولم يكن على سبيل الاختفاء. وبالله تعالى التوفيق. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. ورواية مالك في الموطأ فيها زيادة: ولا حريسة جبل أو حريسة الجبل. هذا الحديث أصل عند جمهور العلماء في مبحث الحرز، والحرز شرط في صحة السرقة التي توجب القطع. عند الأئمة الأربعة وعلماء الحديث، اللهم إلا عند داود الظاهري، لا يشترط حرزا، ويتابعه ابن حزم في المحلى. ونص الحديث: لا قطع في ثمر. والثمر ينقسم إلى قسمين: ثمر وهو ما كان على شجره في مزرعته، فهذا لو دخل إنسان وأخذ وأكل مهما كان مقدار ما يأكله فلا قطع فيه. وقد جاء أن رجلا وجد شخصا في مزرعة القمح يأخذ السنبل ويفركه ويسف الحب، وقد أخذ بعض السنابل في خبنة له، فلما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتركه، لا أطعمته إذا كان جائعا ولا علمته إذا كان جاهلا. ولم يقطع. والثمر المعلق كما جاء في بعض الروايات على أغصانه في شجره في مزرعته، إذا دخل وأكل كما سئل صلى الله عليه وسلم فقال: إذا لم يتخذ خبنة أو خبنة، وهو الذي يجعل من ثوبه فراغ ويملأه، فإذا دخل وأكل بفيه وشبع وتأتلف ما أتلف بالأكل ثم خرج فلا قطع عليه. أما إذا كان الثمر قد انتهى من شجره ووضع في جرينه، وهذا أكثر ما ينطبق على التمر، فالتمر رطبا أو تمرا على النخل لا قطع على من أكل منه أيا كان مقداره. فإذا ما جاء إلى الجرين فهناك قد أحرز بجرينه. ولذا في رواية مالك في الموطأ التفصيل: لا قطع في ثمر ولا في كثر ولا في حريثة الجبل، فإذا آواه الجرين وآواها المراح فأخذ نصابا قطع. فإذا ما جاء صاحب البستان وجد النخل ووضعه في جرينه أي ليتم تجفيفه، فدخل إنسان هذا المحل وأخذ منه ما تقطع فيه اليد مما اتفق عليه 3 دراهم أو 1/4 دينار، فحينئذ تقطع يده. ومن هنا فرق العلماء بين ما كان في حرز وما لم يكن في حرز. فكذلك الغنم، الإبل، البقر تكون في الجبل، حريسة الجبل هي التي ترعى في الجبل وليس عندها راع، فهذه كأنها مسيبة وأهلها لم يعنوا بها. فإذا ما أخذ أحد من تلك الأنواع وهي في الجبل فلا قطع ولكن يعزر. أما إذا أواها المراح، والمراح هو كما يقال معاطن الإبل ومرابد الغنم، فإذا رجعت الغنم من المرعى وحدها إلى مرابدها، ورجعت الإبل أيضا إلى معاطنها، فقد دخلت في حرز. فمن أخذ منها شيئا بعد إيوائها إلى مرعاها أو إلى معاطنها فقد أخذ من حرز ويكون فيه القبر. والكفر يقولون هو جمار النخل، وربما لو قال قائل يلحق الجمار الفصيلة الصغيرة الملصقة أو النابتة في أصل النخلة لأنها تعتبر في غير حرز. وبعض العلماء يستثني ما إذا كانت نخلة أو نخلتان في بيت إنسان داخل البيت وهو يجني ثمارها وهي في داخل بيته، فدخل إنسان وأخذ من ثمرها، فإن هذه الصورة تستثنى من هذا الحديث لا قطع في ثمر، لأن هذه التي في بيته في حرز ومغلق عليها باب البيت أو باب الحوش، فهي كجزء من متاع البيت. إذا اقتحم البيت يكون قد اقتحم الحرز وانتهك حرزها، فأخذ ما يقدر فيه القطع فإنه يقطع. واشتراط الحرز كما أشرنا هو قول الأئمة 4 وأصحابهم وعلماء الحديث قاطبة إلا داود بن علي الظاهري وتبعه ابن حزم. وما هو الحرز؟ وما حجة من ينفي الحرز؟ أولا يقول ابن عبد البر إن اشتراط الحرز للقطع في السرقة هو قول عامة علماء المسلمين، ويكون فيه إجماع، ويكون الأصل في اشتراط الحرز هو الإجماع. والإجماع لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يبنى عليه. قال ودليل الجمهور في اشتراط الحرز هذا الحديث، لأن الثمر لما تغيرت أحواله وتنوعت أوضاعه وكان في بعضها لا قطع فيه وفي بعضها فيه القاط، عرفنا أن الوصف الذي لا قطع فيه هو ما لم يكن في حرز، نخل في البستان في الخلا، والذي فيه القاط ما أواه الجرين وهو حرز له. إذن ما كان في غير حرز فلا قطع، وما كان في حرز ففيه القطع. إذن سائر الأموال إذا سرقت ينظر هل أخذت من حرز كالتمر في الجرين، أو أخذت من غير حرز كالثمر في الخلاء، ولو كان في مجموعة نخل. فيقولون يشترط للقطع في السرقة أن يأخذ مالا مملوكا مقوما قيمته 3 دراهم أو ربع دينار ومن حرص. وثلاثة الدراهم وربع الدينار كان في التقدير الأول حينما كان الدينار يزيد في الصرف وينقص، كما ذكر ابن عبد البر أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتي بسارق سرق أترجة، والأترجة نوع من الحمضيات، بعضها ربما يكون أكبر من الأناناس 3 مرات أو مثل الدبة الحمراء المتوسطة الحجم. فهذه الأترجة قومها عثمان رضي الله تعالى عنه فقومت 3 دراهم. ثم زاد في هذا الأثر: وكان صرف الدينار 12 درهما. فتكون 3 دراهم تعادل ايش؟ ربع الدينار. ثم عقب على ذلك بقولك: وقد استقر الامر على 3 دراهم فضة او ربع دينار ذهب، والغيت قيمة الصرف في الدينار مع الدراهم. لو كان الدينار يصرف ب15 درهم، لو كان الدينار يسرى ب8 دراهم، فالزيادة في الصرف والنقص في الصرف لا يؤثر على 3 الدراهم. أصبحت 3 الدراهم نصابا مستقلا في الفضة، وربع الدينار ساوى 3 دراهم أو نقص عنها أو زاد هو نصاب القطع في الذهب. وإذا كان المسروق عرضا من العروض ليس ذهبا ولا فضة، يقوم بأيهما؟ يقوم بالذهب ولا يقوم بالفضة؟ الأصل في تقويمه بالفضة لأنها هي السائدة في المعاملات، ولأن ما رد الدينار إلى الدراهم في تقديره أولا وفي صرفه، فإذا كان متاعا قدر أولا بالدراهم. إن ساوى 3 دراهم كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، سرقت أو سرق أترجة فقومت، ما قومت بجزء من الدينار، قومت بجه بالدراهم 3 فقطع أو فأمر بقطعه فيها. والحرز الأساس فيه هذا الحديث، حديث جابر. وقالوا: إذا كان لا قطع على مختلس ولا على منتهب ولا على مغتصب، فهؤلاء لم يهتكوا حرزا ويأخذوا خفية، بل أخذوا المال من مكانه، المؤتمن كمحاسب أو أمين صندوق أو صراف في محل، ائتمنه صاحب المال على المال فخانه، فهذا لم ينتهك حرزه ولكن يتعامل مع المال في حرزه وأخذه، فحينئذ لا قطع. وقدمنا بأن السر أو الحكمة في تخصيص السارق بالقطع أن السرقة تؤخذ في خفاء ولا يعلم الناس من الذي سرق، فتعم التهمة بالجريمة جميع الحاضرين. لو قرية كاملة فيها 1000 بيت التهمة تكون كالسحابة مغطية على الجميع، لأن ما ندري ما نعلم. لكن المختلس، المنتهب، جاحد الوديعة، خائن الأمانة، معين بشخصه، فانحصرت التهمة على بيته، فيكون في هذه الحالة من السهل على ولي الأمر أن يبحث ويتقصى، والمهم أنه عامة القرية بريء من تلك الجريمة، ولكون الشخص معينا معروفا انحصرت التهمة فيه فغايرت السرقة. فهنا لا قطع في ثمر في بعض ورواية مالك معلق، أي في غصنه وفي شجره، فإذا أواه الجرين فأخذ منه ما يساوي 3 دراهم قطع. ولا في حريسة الجبل، فإذا أواها المراح ورجعت إلى أعطانها أو إلى مرابدها فأخذ هناك، يكون هناك القطع. ثم قالوا لقد جاء حكم السرقة في خطاب التكليف في قوله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا، لكن لم يأتي خطاب الوضع في حد النصاب الذي تقطع فيه اليد، لكن جاءت السنة، والسنة تفسر ما أجمل من كتاب الله، فيكون خطاب الوضع وهو الذي جعل علامات لتنفيذ خطاب التكليف الذي فيه افعل أو لا تفعل جاء في السنة. طيب والحرز، ابن حزم يقول لم يأتي نص في حرز، وإنما تقولوا على الله بغير علم وغفل عن هذا الحديث. والجمهور يقولون بالحرز أخذا من هذا الحديث للمغايرة في الشيء الواحد في حالين مختلفين، في حال كونه معلقا في الشجر لا قطع، وفي حال كونه في الجرين فيه القطع. ما الفرق بين المعلق في الشجر والموجود في الجرين؟ المعلق في الشجر ليس حرزا، والموجود في الجرين آواه الحرز، إذن الحرز شرط. بقي هنا عند العلماء مجال يملأ ما بين السماء والأرض، ما هو الحرز؟ إيش نوعيته؟ بينوا لنا. قالوا إذا لم يأتي نص بتعيينه، رجعنا إلى العرف، عرف الناس، ولذا أجمع الفقهاء على أن الحرز لا يتحد في جميع الأموال. والقاعدة في الحرز ما هي؟ هو الموضع أو المكان الذي يضع الإنسان فيه ماله محرزا أو محصنا إياه عن السرقة. ولذا قالوا تجد عند الأئمة الأربعة وحرز كل شيء بحسبه، وحرز كل شيء إيش؟ بحسبه. ويختلف الحرز باختلاف قوة السلطان وضعفه، فإذا كان السلطان قوي وجعل في الأسواق حراسا، وقد شاهدنا أكبر المعارض أقمشة ومواد غذائية وأواني منزلية، حينما يأتي وقت الظهر ما على صاحب الدكان إلا أن يأخذ شبكة من الخيوط مثل شبكة صيد السمك وينشرها على باب الدكان، يعني لا ترد ذبابة ولا ترد بعوضة، فضلا عنها ترد ايش؟ انسان. وهل هذا حرز للاموال اللي داخل الدكان؟ قالوا لا، ولكن قوة السلطان في اخذ السارق وقطع يده، فهذه وحدها تحرز المال، وجود الحارس في السوق. اما اذا لم يكن هناك حارس، او كان السلطان ضعيف لا يقدر على اكتشاف السارق، واذا اكتشفه لا يقوى على قطعه، حينئذ هذه الخيوط لا تفيد شيئا. فقالوا بحسب قوة السلطان ووجود الحارس على المال. فمثلا الحرز في الاسواق للامتعة، كذلك شاهدنا قريبا زمن الإبل، تأتي قوافل الإبل أو أخطار الإبل محملة من الجهات والضواحي، حمل خشب محملة أقط، محملة سمن، محملة بر، محملة غاز جيبه من جدة، كل هذه. وكانت المناخة مناخة الحاج ومناخة الإبل حينما ترد من خارج المدينة بأحمالها. جاءت الإبل وبركت، وجاء أصحاب المال أو الجمال ونزل حمل كل بعير. ماذا فعل به؟ إن جمع هذه الأمتعة وجعلها مثل الكوم وبعضها مقارب لبعض وبات عندها، هذا حرز. أما إذا تركها متناثرة، كل معير كل ما تحمل بعير محل ما نوخ، وجاء عند واحد منها ونام ولا يرى البقية، ليست بحرز إلا اللي هو عندها. إذا تركها على ما هي عليه وسابها وراح نام، بلاش نام، راح إلى محل في جانب من جوانب المناخة وقعد يتعشى يشرب شاي يتحكى يتونس، ولا هو داري عن الأحمال الموجودة في المناخة لا يراها، فهذه ليست محرزة. فجمعها بعضها إلى بعض ووجود الحارس عندها هذا حرز لها. أما الأموال الذهب والفضة والجواهر والحلي تحطها في المناخة وتقول عندها حارس؟ لا، تحطها في الليل وتحط عليها الشبكة والحارس رايح جاي في الشارع. اللي يبغى يسخ هذه الجواهر سيغافل الحارس ويدخل ويأخذها ويروح، ما يعاني شيء. ولذا قالوا أما المال والجواهر فخلف الأغلاق والأقفال. الآن الصراف ومحلات الذهب، مر على محل من محلات الذهب تجد باب الدكان عنده كأنه باب حصن، والدكاكين العادية زينك ترفعها وتنزلها، وتجد الأقفال على أبواب الصاغة القفل 2 كيلو، يعني شيء يناسب الثمن الذي وراء الأقفال ووراء الأبواب. وهكذا كل صنف من المال فحرزه يناسبه. فإذا وضعت الجواهر والمصاغات في عشة في صندقة وقفلتها بقفل يمشي حاله، يجي النصف المتعود بمسمار يفكه، هذا ليس بحرز. وكذلك في البيوت التي يتيسر الدخول إليها دون ما كسر ودون ما فك أغلاق، يكون وراها سلم جنبها شجرة يتسلق عليها وينزل على السطح وينزل، جنبها وسائل يمكن أن يتوصل السارق بها إلى داخل البيت، يبقى هذه ما هي محرزة لأن الطريق موجود. إن لم يكن من الباب فيكون من الطاقة، يكون من السقف وينزل من السلم. فهذه أمور ترجع إلى نوعية المال. ولذا قالوا أيضا لو أن هناك غرفة مبنية في الفلاء في طريق تبوك ولا طريق العلا ولا طريق اللي يكون، وجاء وضع فيها ماله وليس هناك أحد ساكن وليس فيها أحد نازل وليس عليها حارس، وجاء إنسان وكسر بابها وأخذ ما فيها، فهذا ليس هي الغرفة ليست حرزة لأنها في الخلاء وليس عندها من يحرسها. وكذلك الخيمة، الإبل إذا كانت تحمل أو خالية من الأحمال وكانت مقطورة، بعضها مربوط في إثر بعض، وراعيها أو قائدها على أولها أو على آخرها، وجاء إنسان من آخر القطار وفك بعيرا واختلسه، إذا كان قائدها منتبه إليها ويلاحظها ولكن في غفلة جاء هذا وفك حبل الأخير، فهذا من حرز لأن حرزها ربطها ووجود قائدها معها في عرف الناس. ما هو جاي يركب فوق كل بعير